له عند تلاوة هاتين الآيتين. تفضل شيخ صابر. أحسن الله إليكم. هاتان الآيتان في سورة الشورى 13 و14. سنركز اليوم على بعض على حكم تقريبا يتكرر كثيرا وننبه عليه كثيرا، ألا وهو الترقيق والتفخيم، خاصة إذا تجاور الحرفان. إذا تجاور حرف رقيق مع حرف فخيم قد يتأثر غالبا حرف الرقيق أو الذي نسميه مرقق بالحرف المفخم. أول كلمة في المقرر: شرع لكم من الدين. حرف الشين حرف رقيق، لا نقول شا شا، شرع لكم، الراء بعدها مفخمة لأنها مفتوحة، فلا نقول شرع لكم، نقول شرع لكم من الدين، نراعي ترقيق الشين وأيضا ترقيق العين بعد الراء. ما وصى كذلك، ما وصى، لا نقول ما وصى وما وصى به، أيضا يحذر من تأثر الواو بحرف الصاد المفخم المستعلي المطبق بعدها وهو في أعلى درجات التفخيم. وكذلك وما وصينا به، لكن في كلمة وما وصينا به سنضيف تنبيه آخر. أحيانا على سبيل المثال النفس اليوم ما أسعفني أن أقول مثلا إلى شرع، أول وقف عندنا على كلمة وعيسى. طيب لو قرأنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، تمشي، هذا يسمى الوقف الحسن، يؤدي معنا. لكن لو بدأنا بعده نقول وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، قد توهم أن ما هنا نافية، يا ما موصولة، شرع لكم الدين ما وصى الذي وصى وما وصينا به والذي وصينا به. لكن لو بدأنا به بداية مطلقة نقول وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، قد توهم بأنها ما نافية، ولذلك ينبغي علينا أن نربطها بما قبلها حتى يعني يتبين للسامع أو للقارئ أن الأسلوب من بداية ما وصينا هذه مرتبطة بالتي قبلها، كلاهما اسم موصول. أن أقيموا الدين، أقيموا، لاحظ القاف، القاف نقول قا ما نقول قا، لكن إذا كانت مكسورة نقول أقيموا، لا نقول وأن أقيموا، لا نتكلف التفخيم، هي مفخمة لكن لأنها من الحروف التي تتأثر درجات تفخيمها بالفتحة والضمة والكسرة، فهي أعلى التفخيم في المفتوح ثم أوسطه في المضموم ثم أدناه في المكسور، نقول أن أقيموا حتى تخرج سلسة بدون تكلف. مثلها نفس الباب: ولا تتفرقوا، تتفرقوا، لا نقول تتفرق فا فا، ولا تتفرقوا، أيضا نرقق التاءين في أول الكلمة ونرقق الفاء قبل الراء المفتوحة. كبرا أيضا مثلها، نرقق الكاف، لا نقول كبرا كا كا كبرا، كذلك الله يجتبي، لا نقول الله الله يجتبي إليه. أيضا من الكلمات التي نهتم بها: من بعد ما جاءهم العلم بغيا بغيا بينهم، الغين مفخم، أنا ساكن قبله فتح، قد يؤثر على البال، قد نقول بغيا با با بغيا بينهم. أعتقد هذه هي أبرز التنبيهات في هذه الآيات المباركات. اللهم انفعنا وارفعنا بهذا القرآن العظيم. اللهم أمين. نبدأ إذن استقبال اتصالات، ومع الاستماع يعني سنطلع على تطبيقات لما قاله الشيخ أو ملاحظات أخرى. معنا محمد، محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرغوا فيه. ولا تتفرغوا، وضع القاف يا محمد، ولا تتفرقوا، ولا تتفرقوا، ممتاز، ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه، يجي القلقلة في الجيم، يجي، ممتاز ممتاز، يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل. مر لا نقول من ربك. النون أنت معك المصحف يا محمد؟ نعم. الله يحفظك. النون عليها علامة سكون ولا ما في سكون عليها؟ ولا سكون. والراء مشددة؟ نعم. أحسنت. إذن النون كأنها غير موجودة يا محمد. نقول مر ربك. سمع إضغام كبير هذا، عفوا إضغام كامل هذا. مر ربك. مر كأن ما في نون أبدا. تفضل. مر ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الله يحفظك يا محمد ويبارك فيك يا ولدي ما شاء الله. سلام. عندي أخت. من ما اسمها؟ رقية. تفضلي يا رقية. ستقرأ الفاتحة. ما شاء الله. تفضلي يا رقية. السلام عليكم. وعليكم السلام. في أي صف تدرسين يا رقية؟ الفاتحة. الفاتحة شكلها ما تدرس. طيب تفضلي استعيذي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أن بالنون أنعمت عليهم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا طولي في الفن. ولا الضالين. آمين. ممتاز يا رقية. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أحسنتي يا رقية. شكرا لك وشكرا لمحمد. محمد وهو يقرأ كان ينطق القاف. نطقها في أول مرة كان قريبا من الغين لكن لما نبهت ما شاء الله أتى بها ممتاز. والغريب أنه لما أراد أن يعرف بأخته قال رقية ما نطقها غين. لا نطق قريب من الغين. أحيانا يكون النطق معتاد عليه يعني في آيات في العامية حدثة. يمكن في العامية قد في العامية استعملها في العامية قريبا من الغين لكن إذا جاء يقرأ أو كذا. طيب معنا الآن سلطان من الرياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. حياك وبياك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع الله لكم ما في, ما في, ما في لفظ الجلالة. شرع لكم مباشرة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. في آية ثانية تقرأ الآية الأولى بس. عندنا آيتين حبيت اللي بعدها. أي وما تفرقوا إلا من بعد. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. بدون غنى في اللام. مسمى لقضي عطل. مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ما شاء الله سلطان. ما شاء الله قراءتك جميلة سلطان. تحفظ القرآن كاملا أو شيء أو؟ لا لا إن شاء الله بإذن الله. لكن وين تعلمت التجويد ما شاء الله؟ تجويدك ممتاز. والله من الجامعة و الله يفتح على قلبك يا رب يبارك. شيخ هذه سؤال بس بسيط. نعم. الآن الوقف حكم الوقف في غير مواضع الوقف إذا كان لا يخل يعني بالمعنى، ما حكمه؟ ما في إشكال، لو ما أخذ بالمعنى ما في إشكال، هو يعني علامات الوقف الموجودة هذه يعني فقط باب الإرشاد الناس، قد يكون في موضع غيرها كثيرة. لو مثلا على سبيل المثال مثلا الله يجتبي إليه من يشاء، وقفت عليه ثم أبدأ أقول ويهدي إليه من ينيب، هذا يصلح ما في إشكال. وستجد كثيرا لو تلاحظ تقارن بين مصاحف وبعض المصاحف الأخرى ستجد مواضع ليس فيها وقف عندنا في مصاحف المجمع مثلا، وتجد مصاحف أخرى فيها وقف، ما في إشكال أبدا بإذن الله. لأن اللي يستغرب أن يقال لو نسمع القراء إذا وقف غير موضع وقف رجع مثلا من يعني مثلا قبلها بكلمة أو كلمتين أو كذا بالضبط رجع وكمل، يعني لأنه يعني هو طبعا الذي غير متخصص قد يعني فيجعل علامات الوقف له دليل واضح، لا يخشى أن يقف وقفا ثم لا يستطيع أن يكمل بعده، والله أعلم. جزاكم الله شكرا لك سلطان. الآن معنا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يوسف، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى. أحد خلينا نسمع. شرع لكم، وضع فتحة الراء الله يحفظك يا ولدي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الله يبارك فيك يا يوسف، تبارك الله، قراءة جميلة يا شيخ يوسف، الله يفتح عليك يا ولد وجارك من أهل القرآن. ما شاء الله، أحسنت يا يوسف، مشاركة جميلة، بارك الله فيك. الآن معنا عبد المجيد من رفحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي عبد المجيد. الله يرضى عليك ويحفظك ويبارك فيك. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به هذا التنبيه نبهنا عليه في البداية، قلنا الأفضل لا تبدأ وما وصينا، قل والذي أوحينا إليك وما وصينا به، أفضل حتى لا توهم أنها ما نافيه. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الله يكتب أجرك يا عبد المجيد، قراءة ممتازة، الله يفتح عليك ويزيدك من فضله. آمين آمين وياك، الله يبارك لنا ولكم كل خير. ما شاء الله. شكرا لك يا عبد المجيد. الآن إلى جدة معنا من هناك عبد الفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي عبد الفتاح، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الله يفتح أجرك يا عبد الفتاح، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جودة متقنة، الله يفتح عليك يا ولد، ما شاء الله تبارك الله. شكرا عبد الفتاح. من جدة أيضا معنا أم عبد العزيز، السلام عليكم. لكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم عبد العزيز، تفضلي. الله يحييكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وما وصينا إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعونه إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء من ينيب وما تفرق إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى فقضي بينهم أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الله يحفظك يا أم عبد العزيز ويتقبل منك ويبارك فيك، جزاك الله خير. الله يجزيكم خير. ما شاء الله، جزاك الله خير أم عبد العزيز. لا شك أن مثل هذا الاتصال وهذه الرغبة والإصرار نتعلم منها جميعا. جزاك الله خير أم عبد العزيز. الآن معنا أحمد من بريدة، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا أحمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت طبيعي طبيعي ولولا كلمة عطول ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الله يرضى عليك يا أحمد ويحفظك حبيبي. أحمد وين تحفظ تتعلم القرآن؟ في الحلقة. الحلقة ممتاز. وين وصلت أي سورة؟ وصلت سورة الطلاق. الله يفتح عليك ويبارك فيك ويكتب أجرك ويجعلك من أهل القرآن. قراءتك ممتازة يا أحمد. اجتهد اجتهد لا تترك التعلم أبدا يا أحمد إن شاء الله. الله يفتح عليك ما شاء الله. شكرا أحمد. الآن معنا سلمان من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي سلمان تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتبعوا. ممتاز الصوت راح. كبر سلمان. اي نعم الصوت يروح ويجي لو تعيد من اول تفضل. لم فوق من اول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تفضل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجر مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الله يكتب أجرك يا سلمان ويبارك فيك. سلمان أنت تقرأ تتعلم لحالك أو تقرأ لوحدك بدون تعلم ولا شيء بدون تعليم بدون شيخ كذا؟ والله ممكن صحيح. الله يفتح عليك. قراءتك أنت حروفك ممتازة فصيحة بس بعض أحكام التجويز الغنن والمدود والإضغام والأشياء هذه نعم. هذه تزين نعم. القراءة وتجملها لكن قراءتك ممتازة بالنسبة لمن في مثل ظروفك. الله يحفظك يا سلمان ويزيدك من فضله العظيم. شكرا الله. شكرا سلمان من الرياض. إلى الدمام معنا من هناك الأخت أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أعطيه حقه شوي. وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. مريب لو نسمع مريب القلقلة مريب منه مريب. ممتازة يا أم محمد الله يحفظك وبارك فيك. جزاكم الله خير. شكرا يا أم محمد. الآن معنا محمد من عسير. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، تفضل استعد بالله. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الله يرضى عليك يا محمد، ما شاء الله تبارك الله، صوت جميل وأداء ممتاز. يمكن بعض الأشياء الخفيفة جدا، مثلا قلت من يشاء من ينيب، الغنة ضاعت منها شوي، لكن ما قراءتك جميلة يا محمد، الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يحفظك يا شيخ، جزاك خير. ما شاء الله، شكرا محمد. الآن معنا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله من الرياض. عبد الله من الخرج. من الخرج، عفوا، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد. الله يبارك فيك يا عبد الله ويكتب أجرك، ما شاء الله قراءة ممتاز. الله يحفظك يا والدي، تبارك الله، ما شاء الله. شكرا لعبد الله من الخرج. إلى بريدة معنا من هناك عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام، ما شاء الله، حياك الله يا عمار، تفضل استعذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح لكم من شرع من عيني شرع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين. حتى لو وقفت كويس، ولا تتفرقوا فيه، ثم تبدأ كبر. ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والله يجتبي الله بدون واو الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولو ولولا كيف علامة ممتاز. أي علامة توقف عندك يا عمار؟ الجيم بينهم ممتاز. بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ليقضي بينهم لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الله ما شاء الله يا شيخ عمار، الصوت الجميل هذا يا شيخ عمار ما شاء الله تبارك الله، ربنا أعطاك الصوت الجميل الله يحفظك. وين تدرس القراءة القرآن؟ في البيت. في البيت ما عندك حلقة؟ إلا عندي حلقة في البيت. ممتاز ممتاز، جزاك الله خير، الله يكتب أجرك ويبارك فيك وفي والديك يا عمار، قراءتك ممتازة، واستمر في تعلم القرآن وسيجعل الله لك شأنا كبيرا في القرآن بإذن الله. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت يا عمار، تلاوة جميلة. الآن معنا أم فاطمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الله يحفظك يا أم فاطمة، ما شاء الله تبارك الله، هذه قراءة محققة يعني تعليمية مجودة، الله يزيدك من فضله. هل أنت معلمة القرآن أو تحفظ القرآن يا أم فاطمة؟ الحمد لله أحفظ القرآن، اللهم لك الحمد. مجازة، عندك إجازة أم فاطمة؟ لا والله إني أبحث. لا اجتهد حتى تعرضي القرآن كاملا على شيخة متقنة أو شيخ متقن، فنسأل الله أن يفتح على قلبك ويبارك فيك وينفع بك. آمين يا رب. الآن معنا خالد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا خالد، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب بعدهم لفي شك منه مريب. الله يكتب أجرك يا خالد، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، قراءة منطلقة وجيدة، الله يفتح عليك. ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا لخالد. المشاركة الأخيرة معنا في هذه الحلقة أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل استعيدي. بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لو بدأت أن أقيموا الدين أعطون أحسن. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الله يحفظك يا أم عبد الله. ما شاء الله تبارك الله. والله كما قرأت أم فاطمة منذ قليل قراءة متقنة يبدو أنها قراءة يعني إنسان بذل على نفسه وتعلم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. شكرا لأم عبد الله كانت المشاركة الأخيرة معنا في هذه الحلقة. تقييمك شيخ صابر لما استمعت إليه من مستوى المشاركين؟ كلهم حقيقة يعني سواء الذين يعني قرأوا كان في تعتعة كان عندهم استجابة جميلة من الصغار والكبار إلى يعني أعلى مستوى اليوم حقيقة كانت قراءة أم فاطمة وأم عبد الله. نسأل الله يفتح الجميع ويبين أن هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى فيها من الخير ومحبة القرآن سواء يعني في الحلقات أو مدارس التحفيظ أو حتى في بيوتنا وخاصة أخواتنا. يعني هذا شيء من الذي يشرف ويسعد ويفرح القلب أن تجد أخواتنا وبناتنا ونسائنا مقبلات على القرآن بهذه الصورة المشرفة. نسأل الله أن يحفظهن بحفظه ويكلأهن برعايته ويحرسهن بعينه إنه جواد كريم. آمين. الحمد لله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة التي قرأنا فيها من سورة الشورى من الآية 13 إلى الآية 14. وقد سعدنا باستقبال مجموعة من الاتصالات والمشاركات من الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا. ويعني كنا قد اتفقنا من قبل شيخ صابر أن يعني بعض الحلقات معنا وقت نختم الحلقة بمثل ما بدأناها به أن نستمع منك شيخ صابر لتلاوة للآيتين المحددتين في هذه الحلقة من سورة الشورى من الآية 13 إلى الآية 14. تفضل شيخ صابر. الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب